بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا هلا في صوت الصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: وأما النجاسة الحكمية فتزال بجري الماء، أي يكفي لإزالتها جري الماء المطهر عليه. بها مرة واحدة أو على اليد. وجفة. ظاهر ولا في لون ولا طعام ولا ريحة، لكن حكم هذا الموضع الذي أصابته النجاسة أنه متنجس، فهو متنجس حكما وإن كانت عين النجاسة وأوصافها غير ظاهرة، فهذا يكفي لتطهيره بصب الماء عليه بحيث يجري. والنجاسة الحكمية هي أنها طعم ولا ريح، كبول جف لا ريح ولا طعم ولا لون له إذا وقع بول. نجاسة الكلبية، وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما معناه كلب مع خنزيرة. كلب وخنزيرة جابوا ولد، أو كلب مع خنزير ولد. حكم هالولد شو؟ لأنه من خنزير يعني الكلب، فحكم هالولد حكم الكلب يعني نجس. شو اسمه هذا اللي بيكون الأشياء اللي مثلا الأم بتكون وولف والقلب والأب بيكون الكلب؟ هاسكي، ما هاسكي ما بعرف شو اسمه هول الهاسكي، ايه هذا الهاسكي، الهاسكي. فهذا يتبع اخص يلا الميل او الفيميل كلب، فهذا الولد بيرجع يتبع حكم هذا الكلب يعني نجس. وما تولد منهما يعني من الكلب والخنزيرة أو من الخنزير والكلبة أو من أحد هذهما يعني يا كلب وشي تاني أو خلا وشي تاني أو خنزيرة وشي تاني، يا كلب وشات مثلا الشاتوي الخروف مثل الخروف المعزير. وذئبة مع كلب وولف فيميل أو الأب يكون مسلما نعم يتبع أباه في الإسلام، يحكم عليه أنه مسلم. الأحسن ولا الحسن؟ الحسن إذا بدك يتبع المسلم لأنه ليش؟ لأنه اصلا اذا كانت الام لا هي مسلمة ولا هي كتابية بالاصل هذا الولد يكون ابن زنا، ما بيكون ما بيتبع الاب. اذا الام لا هي مسلمة ولا هي كتابية ما صح بالاصل عقد النكاح، ما صح عقد النكاح او مرتدة الا بحال مثلا ما بدنا نحكي فيها، ما بدنا نفوت بالتفصيل هلا. يعني مثلا وولدت له ولدا ثم تبين لها انه بالاصل كانت وقعت في مسألة فما صح العقد، لما عملت العقد انا كنت حاصل مني ردة فما صح العقد، لأن الزوج ما بيعرف هالأمر الولد ينسب إليه ينسب يعني يقال ابنه، يكون ابنه، يكون هذا ابنه. حتى لو كان مثلا الزوج منسوبة من أهل البيت فحصل من زوجته ردة وقعها يعني جامعها فحملت من هذا الجماع فولدت الولد ينسب إليه، ينسب إليه يعني يكون منسوبا. طيب سبعا من المرات بشرط أن تكون إحداهن أي إحدى هذه الغسلات ممزوجة بالتراب الطهور بحيث يتكدر به الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. ما بيكفي أن واحد يغسل ست مرات بالماء التراب ممزوجا بالماء، ولا بد أن يصل هذا الماء الممزوج بالتراب إلى كل المحل الذي أصابته النجاسة. يعني بيجيب التراب بيحطه بالماء بيحركه حتى يتكدر بيتغير لون الماء، فيغسل ست مرات بالماء والسابعة أن تكون بالتراب لصحة التطهير لا يؤثر. إذا بدأ بأول غسلة مي وتراب بعدين باقيين ست مرات الأولى الأحسن أن تكون الغسلة الأولى هي الممزوجة بالتراب أو الأخيرة. الأحسن يا أول غسلة تكون ممزوجة بالتراب أو آخر غسلة تكون ممزوجة بالتراب. أغلب الشافعية قالوا هذا. بعض الشافعية قالوا لا يصح إلا أن تكون الغسلة الأولى أو الأخيرة، إنه إذا حط مي وتراب بالنص بالغسلة الثالثة ما بيمشي الحال، بدي يرجع أحط بآخر واحدة عندهم. الكلبية أو الخنزيرية. سبع عند بعضهم، لكن الجمهور الشافعية على إنه من باب الأولى هذا وليس من باب الوجوب. عم نحكي شافعي، نحكي شافعي في قول انه اصلا منه نجس عند مالك، نحكي شافعي. فبعضهم يقول اي غسلة من الغسلات كانت ممزوجة بالتراب يجوز، وبعضهم يقول لابد ان تكون الاولى او الاخيرة. طيب لو كانت السبع غسلات ممزوجة بالتراب يصح؟ يصح. إذا مزجت الغسلات السبع، مزج الماء بالتراب في الغسلات السبع يصح. ويوجد قول انه بالماء بدون التراب يصح، عند الشافعي قول في القديم في المذهب القديم عند الشافعي. في المذهب القديم يوجد قول، وعند مالك الكلب ليس نجسا ولا الخنزير. والحديث الذي ورد فيه ذكر التراب ورد في بعض الروايات من غير ذكر التراب، لذلك قالوا أمر التراب هذا مستحب عند بعضهم، وعند بعضهم أوجبوه. والغسلة المزيلة للعين وإن تعددت، الغسلة المزيلة للعين يعني الماء الذي يزيل جسم النجاسة، قد يزال جسم النجاسة من غسلة واحدة، قد يحتاج الأمر إلى غسلتين، قد يحتاج الأمر إلى ثلاث أو أكثر، بس عندما يزال عين النجاسة تعتبر واحدة. لو احتاج 3 غسلات او 4 غسلات بإزالة عين النجاسة هذه غسلة واحدة الكلبية. والغسلة المزيلة للعين وإن تعددت، لأنه ما بيحسب 6 و7 ماء وتراب، الغسلة التي تزيل عين النجاسة الكلبية تعتبر واحدة لو احتاج الأمر لإزالتها إلى أكثر من غسلة. فبعدين بيبقى عنده 6 إحداهن بالتراب إذا كان ما بدأ بالأولى بالتراب مع الماء. يعني معناتها 7 بده يكون شكل نظيف، 6 بده يكون وحدة حتى تزال بها العين، ثم لو كانوا 4 يعتبر وحدة. أي الغسل المحتاج إليه لإزالة جرم النجاسة الكلبية، الجرم يعني الحجم الجسم، مع الوصف من الطعم واللون والريح، يعني بده يزيل العين مع صفاتها اللي هو اللون والطعم والريح، أو أكثر إن كان غسلة أو أكثر يعد غسلة واحدة. إذا غسل الموضع 20 مرة راح جسم النجاسة، لكن بقي الطعم، ما راح للطعم ولا اللون ولا الريح، فالنجاسة بعده موجودة. فهذه الغسلة التي أزالت الجسم فقط لا تحسب واحدة. فإذا صب غسل مرة ثانية فأزال اللون مثلا وأزال الطعم، ثم في الثالثة أزال اللون، ثم في الرابعة أزال الريح، هذه واحدة، كل هذه تكون واحدة. لو احتاج 20 غسلة حتى يزيل الجسم واللون والطعم والريح، هذه 20 تحسب واحدة. فيبقى عليه غسل المحل 6 مرات أخرى. ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها، يعني كلبية أو غير كلبية، ورود الماء على النجاسة لا ورودها عليه. ما بيجي بالنجاسة بحطها بالماء، إنما يورد الماء على، بصب الماء على النجاسة، يجري الماء على النجاسة ولا يقذف بالنجاسة في الماء. ليش عم نقول ورود الماء على النجاسة لا ورود النجاسة على الماء؟ لأن الوارد من حيث الحكم أقوى من المورود، لأن الوارد من حيث الحكم أقوى من المورود. الماء حتى لو كان قليلا إذا كان هو الوارد، هو الوارد على النجاسة وأزالها، وأزالها شو يعني وأزالها؟ يعني لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة، شو بيكون هذا الماء؟ ولم يزدد وزنه، شو بيكون هذا الماء؟ شو حكمه؟ ماء قليل أوردناه على نجاسة فأزالها ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا زاد وزنه، بيكون طاهر غير مطهر. هو ماء مستعمل استعمل في إزالة نجس ولم يتغير، ماء قليل استعمل في إزالة نجس ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا وزنه، يبقى طاهرا لكنه غير مطهر، ما فيك تستعمله مرة ثانية لرفع حدث أو إزالة نجس. مش هيك تعريف الماء المستعمل؟ اختلفنا هذا صانع تأكل نجاسة قد شوية ضيها قد كيف بدي تغير؟ لا هلا هذا حجم إيدي ما عم بحكي حسب حجم إيدي كيف بدي تغير؟ لو نقطة نجاسة بس عم بحكي على الجهة أنا ما بحكي على الحجم بس طيب مر لي يا حاج عن أما إذا كانت النجاسة وردت على ماء قليل يعني مثلا واحد وقعت على يده نجاسة نقطة بول ونشفت وراح لطعمها ولونها وريحها شو بتصير حكم الموضع الذي أصابته النجاسة متنجس بنجاسة حكمية حط إيده بوعاء ماء بجاط مي فيه ماء قليل وضع يده يعني أورد النجاسة على الماء شو صار بهالجاط تنجس شنك عم تقول الوارد أقوى من المورود فإزالة النجاسة بتكون بإيراد الماء عليها لا بإيرادها على الماء ما في جريان يعني شبر أحسن من المقدر ففي مذهب الإمام الشافعي هنا النجاسة هي التي وردت على الماء فالمحل ما طهر ما صار طاهرا طيب نحن لما عم نقول ورود الماء على النجاسة ورود الماء على النجاسة طيب كلمة ورود الماء على النجاسة هل بتخليكم تتخيلوا تتصوروا انه جهة معينة يرد منها الماء ما شرط ما شرط تكون الإيراد الورود من جهة فوق ما شرط الماء يرد من فوق أحيانا بتكون فوارة ما يرد من تحت مثل البلدنان دي عملهم الحمامات هولي فسواء كان الماء منصبا من أنبوبة من أعلى إلى أسفل أو كان صاعدا من نحو فوارة من أسفل إلى أعلى يبقى الماء هو الوارد اسمه هذا وارد الماء ورد على النجاسة فمشان ما واحد يتوسوس يعني هلا بالنسبة للغسالات لأنه المي بترقد إذا المي لتحت بترقد فهيك أما إذا المي جاي من فوق بالنسبة للغسالات عم نحكي إذا المي جاي من فوق على الثياب وأخذتها النجاسة وطلعت برا بيظهروا هو الأوتوماتيك المعرفين الغسالات بيمشي الحال نعم لا مشان ما نعتبر انه هيك عم بيزيلها عم بيشيلها لبرا بيمشي الحال خلص ما عم تنزل المية عم تسحب اخر شيء بعدين بنكبه بعدين عم يصب مي بعدين بنصب مي بس ايه وبتسحبه لبرا خلص هيدا عم بحكي على الصب الذي يسحب الماء الى الخارج بيمشي حاله إن كان الماء قليلا بأن كان دون القلتين دائما لما نقول ماء قليل بالاصطلاح الشرعي يعني دون القلتين مش كباية يعني دون القلتين يعني أقل من 12 تنكي أقل من 10 تنكات لأنها إذا وردت عليه تنجس بملاقاتها. إذا النجاسة هي اللي وردت على الماء القليل صار الماء متنجسا لأنه لاقى النجاسة، بخلاف الماء الكثير فإنه لا يشترط فيه ذلك. كلامنا إذن على الماء القليل ما كان دون القلتين، لأن الماء الكثير ما بيتنجس بملاقات النجاسة إلا إذا حصل في تغير، إلا إذا تغير. شو تغير؟ يعني تغير لونه، طعمه، ريحه، الوزن أحيانا قد يتغير. هذا هو. لا ما لا ما تغير وزن، ما تغير، ما بتغير وزن المي. بوقعة البقرة ما في حد بترجع تزين المي مع البقرة ولا بدون البقرة؟ لا نحكي خلينا نقول وقع فيه ماء متنجس، ماء نجس هيك بقرة، في البقرة بس يمكن تحط معها بيك. لأنه لا يتنجس بملاقات النجاسة إلا أن يتغير. مثلا قميص عليه دم حطيته بماء كثير، بركة مي فيها ماء كثير، حركت هذا الماء راح اللون، راح الصفات، راحت والماء ما تغير، والمي ما تغير. شو بتحكم على هالماء؟ طاهر مطاهر، طاهر مطاهر. طيب أما إذا وضع هذا القميص الملوث بالدم في ماء قليل يعني أقل من 10 تنكات هذا الماء تنجس. لو راح اللون، لو راح الطعم، لو راح الريح، لكن لأنه ماء قليل صار الماء متنجسا، لأنه هنا النجاسة وردت على الماء وليس الماء ورد على النجاسة. في سؤال حول هذا الموضوع؟ فصل في بيان شروط أخرى من شروط الصلاة. ومن شروط صحة الصلاة استقبال جرم القبلة، الجرم يعني الحجم الجسم، وهي الكعبة، أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو إلى الأرض السابعة. يحاذي يعني هذا جسم الكعبة مثلا يحاذي جرمها، يعني امتدادها إلى فوق أو امتدادها إلى تحت. لو واحد مثلا في الحرم في مكة حفروا لمفطر، حفروا الأرض ونزلوا فيها 3 طوابق لتحت، بده يصلي هو تحت، كيف بيتجه؟ لامتداد الكعبة نزولا، لما يحاذيها من أسفل. أو واحد برأس بنية فوق كيف يصلي؟ كمان لما يحاذي الكعبة من أعلى. لو واحد مثلا طلع القمر ونفترض كان بالقمر بده يصلي، هذا حصل مش انه عم نخمن، يعني احد الاولياء مرتين طلع وصلى الصبح، صلاة الصبح على سطح القمر في تركيا. هذا الولي رحمه الله الشيخ لما قابل ابنه، ابنه كان عمره 90 سنة، مشهورة قصته. فكيف صلى؟ ما بده ينزل ولا بده يطلع، لما يحاذي الكعبة. يعني نفطر ان الامر فوق والارض هون مثلا وهي الكعبة هون، لما يحاذيها باتجاه هيك، هيك بيصلي. بده يجتهد طبعا ليعرف وين الارض، وين موقع الكعبة على الارض، ثم يتجه الى ما يحاذيها. لأنه إن كان الشخص على جبل أو في قعر بئر فلا يشترط أن يصلي نازلا ولا أن يصلي منحنيا. عشان هيك نحن بنقولهم بأدلة اتجاه القبلة بالنسبة لأمريكا الشمالية، لو كان في منعرجات وفي جبال شاهقة حيطلع وينزل هيك، لا شوف الخط المستقيم من موقعه إلى جهة الكعبة فيتجه إليه، وذلك بأن يستقبلها بالصدر. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، يعني استقبال جسم الكعبة. بإيش استقبلها؟ بالصدر، يعني وجهه رأسه لو انحرف عنها لا يؤثر على صحة استقباله للقبلة. لو واحد كان في الصلاة ثم أدار وجهه يمينا أو شمالا أو إلى فوق، هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. ما نحكي على الثواب الآن، على صحة الصلاة لا يؤثر. ليه؟ طالما أن صدره متجه إلى جسم الكعبة. طيب شو المراد بالصدر؟ المراد بالصدر جميع عرض البدن. هذا عرض البدن، استقبل بجميع عرض بدنه جسم الكعبة. بشو؟ بأي حالات؟ في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود. في الركوع لما بيكون ضب وركع، يعني استقبل جسم الكعبة بمعظم البدن، وكذلك في السجود. أما في حال القيام والقعود يستقبل بصدره، يعني إذا عم يصلي قاعدا لعذر أو عم يصلي نفلا. تنبيه: والقادر على الاجتهاد في القبلة لا يأخذ بقول مجتهد غيره. شو يعني قادر؟ يعني منه أعمى مثلا، الأعمى كيف بده يجتهد؟ إلا بحالات يستطيع. مثل شو؟ يتسمع لا، ما هذا معناه اجتهد أثناء إبصاري. كأن كان في مسجد محرابه صحيح إلى جهة القبلة فتحسس الجدران حتى عرف جهة المحراب فصلى إليها. فإن كان يعجز عن هذا وأخبره الثقة يصلي كما أخبر الثقة، بس مش بأي مسجد، يكون مسجد قديم صلى فيه العلماء، ما يجي يفوت هون عند أي مصلى هنا في ديترويت وين محراب بيصلي. لا، لأنه هول أغلبهم يتجهون إلى غير اتجاه قبلة. والقادر على الاجتهاد في القبلة لا يأخذ بقول مجتهد غيره، وإن فعل لا تنعقد صلاته، ما صح صلاته، بل يجتهد هو لنفسه. وأما إن دخل بيت ثقة فقال له صاحب البيت الثقة عن علم لا عن اجتهاد. راح تصلي عند شخص، كنت عند شخص بدك تصلي، فقال لك هذا الشخص اتجاه القبلة هنا حتى يسمح لك، حتى يجزئ أن تأخذ بكلامه فتصلي إلى الجهة التي دلك عليها، يشترط أن يكون هذا الشخص ثقة وأن يكون عالما باتجاه القبلة لا عن اجتهاد. اذا هو اجتهد وقال لك القبلة من هون عن اجتهاد، فاجتهاده يحتمل الخطأ، وبما انه اجتهد انت ايضا يجب عليك ان تجتهد. فنقول عالما باتجاه القبلة يعني عن معاينة، يعني عن معاينة. مثلا واحد بمكة ساكن بما يقابل الحرم الطابق التاسع، وهذا رأى الكعبة، طلع من الشباك شاف الكعبة، جيت لعنده بدك تصلي وهو ثقة، قال لك الاتجاه من هنا، لأنه عاين الكعبة وهو ثقة. في هذه الحال يجوز أن تأخذ بكلامي، لأنه هو عرف اتجاه القبلة عن معاينة لا عن اجتهاد. أما شو اللي بميزك عنه إذا كان عن اجتهاد؟ ما أنت أيضا يجب عليك أن تجتهد. قد يكون ولي من الأولياء يكشف له ولو كان في بلد بعيد عن مكة، بعض الأولياء هكذا كان لا يدخل في الصلاة حتى يرى الكعبة، حتى يعاين الكعبة، الله يكشف له كل تلك المسافة تكون كالبلور، فيرى جسم الكعبة فيكبر للصلاة. مثل هذا إن قال لك الكعبة القبلة ها هنا، من ها هنا، تأخذ بكلامه. ليه؟ لأنه يكون حتى كلامه أضمن من اجتهادك، لأنه عن معاينة. وأما الطفل المميز، لأن المميز إذا كان مضى من عمره 7 سنوات يؤمر بالصلاة، فإن كان الطفل مميزا بلغ 7 سنوات ولا يستطيع الاجتهاد، في هذه الحال يجوز أن يقال له القبلة من هنا. الجي بي اس كمان ما فيك تضمنها 100%، واحدة مرة جربوها بالنسبة لأمريكا الشمالية عطت انه القبلة شمال شرقي، نحن نعرف أن القبلة ليست إلى الشمال الشرق، وليست العبرة بأقصر طريق، إنما العبرة بالطريق الذي يحافظ على اتجاه واحد، ما بصير فيه انحرافات. طيب طريق الطائرة لا يحافظ على اتجاه واحد، نعم الطائرة تنطلق مثلا من ميشيغان أو من نيويورك أو من واشنطن في الأول شمالا، لكن ثم بعد ذلك تنحرف جنوبا. المصلي لا يفعل هذا، الذي يسلك طريقا يحافظ فيه على اتجاه واحد بالنسبة للنجم القطبي، إذا النجم القطبي بجهة الشمال وهو عرف موقعه من الكعبة من مكة، عند ذلك يقول هذا الشمال، إذا مكة إلى الجنوب الشرقي، فيجتهد بناء على ذلك من مكان انطلاقه إلى الكعبة. ليست أي طريقة بالجي بي اس معتمدة، مش كل طريقة بالجي بي اس معتمدة. خلونا نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،